صاحبكم بارك الله فيكم أنا لعن دين الشخص يعني لعن دينه تكلم بهذا له هو الخبيث إذا لعن دينه هو يقصد دين الإسلام يكون يدعى الإسلام قصد دين الإسلام فهو دين أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا لو كفار يلعن المسلم يقضينه المسلم دين الإسلام هو الإسلام ردة نعوذ بالله يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا يوضح على هذا يستحق التأديب على هذا العمل السيء إن شاء الله لو كفر التوبة إلى الله نعم